صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. الاحتفال بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين بقراءة شيء من القرآن وذكر شيء من الشمائل النبوية الشريفة، أمر فيه بركة وخير عظيم إذا خلى هذا الاحتفال عن أصناف البدع القبيحة التي لا يستحسنها الشرع الشريف. يعني إذا احتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي عادة المسلمين منذ مئات السنين على وجه يخلو من البدع التي هي مخالفة للشرع، فهذا شيء حسن، لأن ذكر شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام أمر حسن. الرسول نفسه كان يذكر شيئا من شمائله عليه الصلاة والسلام ليعلم ذلك. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوأتي. هذا من شمائله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعطاه أنه ولد مختونا وأنه لم يرى أحد سوأته، حتى أمه ما رأت سوأته صلى الله عليه وسلم. فذكر مثل هذا ذكر كلام الرسول، هذا رواية كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول: بلغوا عني ولو آية. يعني إذا واحد بلغ شيئا عن الرسول ولو حديثا واحدا ولو آية، هذا شيء حسن فيه ثواب إذا واحد بلغه. فذكر مثل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ثواب. كذلك الصحابة لما كانوا يذكرون صفاته عليه الصلاة والسلام رواية هذا فيه ثواب. لما يقول الصحابي مثلا: ما رأيت قبله ولا بعده مثله، كأن الشمس تجري في وجهه، هذا شيء فيه ثواب، روايته فيه ثواب. مثل هذا يجري ذكره في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وحين يوصف الشكل الذي كان عليه الصحابة الذين رأوه، بعضهم وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إنه كان ربعة إلى الطول. الربعة هو المعتدل، إلى الطول معناه مائل إلى الطول ليس إلى القصر. وقال كان بعيدا ما بين المنكبين، هذا المكان الذي يجتمع فيه العضد مع العاتق، هذا يقال هنا هذا الموضع يقال له منكب، هنا هذا منكب وهذا منكب. كان بعيدا ما بين المنكبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبيضا مشربا بحمرة. لم يكن أسمان الرسول، لا، الذين كانوا من الصحابة من المهاجرين كانوا بيضا، الأنصار كانوا سودا، الذين كانوا في المدينة المنورة، الرسول كان أبيض وكان مشربا بالحمرة، وكان واسع الجبهة وأجل الجبين، وما كان له نتوء في جبهته ولا في صلع في شعره، كان شعره كثيفا عليه الصلاة والسلام، وكان شعره ليس جعدا وليس سبيطا، إنما هو حلق حلق. وكان الرسول لا يحلق إلا في النسك فقط، حلق في الحج والعمرة. كان إذا وصل شعره إلى منكبه يضعه خلف أذنيه عليه الصلاة والسلام، من هنا ومن هنا. وكان عليه الصلاة والسلام دقيق الحاجبين مع التقارب، يقال عنه أزج الحاجبين، معناه حاجباه متقاربان من غير اتصال، وكان دقيق الحاجبين، حاجباه ليس عريضين. وكان صلى الله عليه وسلم أهدب الأشفار، معناه أنه كثير شعر الجفون، وكان أشكل العينين، في بياض عينيه خطوط حمر، وكان أقنى الأنف، أنفه مرتفع، أوله مرتفع وطرفه مرتفع صلى الله عليه وسلم. وكان سواء البطن والصدر، وكان له مسربة هنا على صدره، مسربة الشعر الذي يكون هنا، وكان شفن الكفين والقدمين، معناه كفه ليست نحيلة وقدمه ليست نحيلة، كفه ممتلئة. إذا واحد صافح النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن كفه ليست نحيلة بل هي ممتلئة. وكان صلى الله عليه وسلم من شأنه أنه إن تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة. الصحابة الذين كانوا يصافحونه يجدون في أيديهم من أثر طيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في وصف عرقه أنه أطيب من ريح المسك، وأنه مثل اللؤلؤ، وأن الصحابة كانوا يعرفون مرور الرسول في طريق بسبب عبق الطيب الذي يكون فيه. سيدنا أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا دباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إنه كان صحابي يقال له عتبة بن غزوان أصابه مرض يسمى الشرع، هذا مرض يصير منه حكة في الجسم، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول: تجرد اخلع قميصك. فخلع قميصه فرقاه الرسول، وضع يده على ظهره رقاه، فعلق به الطيب إلى آخر حياته. كان له 4 زوجات، كلما جاء دور زوجة منهن تتسابق حتى تمس الموضع الذي مسه كف الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا من الشمائل، من الأشياء الحسنة التي إذا ذكرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنية حسنة فيها ثواب. وهذه الصفة التي وردت في كتب الحديث هي الصفة التي من رأى رسول الله عليها في المنام فمضمون له الجنة، وأنه لا يعذب في القبر ولا يعذب في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته. يعني لا يستطيع الشيطان أن يتمثل، أن يتشكل بشكل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد رآه على هذه الصفة فليحمد الله، وهذا من علامات حسن حال الرائي وكمال شأنه في الدين أن يراه على هذه الصفة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مرت علي ليلة من الليالي إلا ورأيته في الرؤيا. الله تعالى أكرمه بهذه المزية العظيمة، كل ليلة كان يرى الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام، وهذا يفيده من حيث تخفيف الشوق، لأنه كان يحب الرسول محبة عظيمة. مثل هذا، كل هذا خير عظيم، ذكره خير عظيم وبركة. أما إذا أدخل في المولد ما يخالف الشريعة فهذا قبيح، كقول بعض الناس مثلا: الله تعالى خلق محمدا من نوره. لا يقال. بعض الذين يشتغلون بالمديح يقولون: ربي خلق طه من نور. لا يقال هذا، هذا غلو، والله لا يحب الغلو والرسول لا يحب الغلو. ما معنى الغلو؟ مجاوزة الحد الذي هو مسموح به في الشرع، يسمى غلوا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في منى كان معه ابن عباس رضي الله عنه، قال له الرسول: القط لي حصى. قال: فلقطت له حصى مثل حصى الخلف. يعني الشيء الذي كان الرسول يحبه مثل حبة الباقلة هو التقطه. فقال: فأعجبه ذلك. يعني الرسول لما التقط ابن عباس الحصى كما يحب الرسول، الله ألهمه أن يلتقط الحصى كما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فأعجبه ذلك، يعني الرسول ظهر عليه أنه أعجبه ذلك، ثم قال: ألا بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. يعني نهاهم عن الغلو، وهذا الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي. الرسول أفضل الخلق، لكن لا نقول الرسول أول الخلق، بعض المادحين يقولون الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. الرسول ليس أول خلق الله، الرسول قال نحن الآخرون السابقون، يعني نحن الآخرون وجودا السابقون دخولا الجنة. لو كان أول خلق الله يقول نحن الآخرون، قال نحن الآخرون السابقون، يعني نحن هذه الأمة هي آخر الأمم ولكنها تسبق الأمم الباقية في دخول الجنة، ونبيها آخر الأنبياء ويسبق كل النبيين في دخول الجنة. فلا يقال عن الرسول إن الله خلقه من نور، قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. كيف خلق هذا البشر؟ آدم من الطين، أما هؤلاء الناس من النطفة الأبوين. والله قال قل أي يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، مثل هؤلاء البشر، خلق من نطفة أبويه لكنه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. الرسول لا يقال عنه خلق من نور ولا يقال عنه أول خلق الله، هذه الكلمة فاسدة وهذه الكلمة أيضا فاسدة. نقول الرسول خلق كما جاء الخبر في القرآن من نطفة أبويه لكنه أفضل خلق الله وأول الناس دخولا الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فآتي باب الجنة فأحرك الحلقة، يوجد على باب الجنة حلقة التي تكون على الباب، فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له باب الجنة فيكون أول الداخلين عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من مثل هذا يأخذ الشخص أن الرسول له شأن عظيم عند الله، ومثل هذا يروى، مثل هذا يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الخرافات. بعض الناس يحرفون اسم الرسول، يحرفون وفي الصلاة على الرسول يحرفون، يقولون اللهم صلي على محمد. كلمة صلي هذا خطاب الأنثى، يقال للمرأة يا امرأة مثلا يا أختي يا أمي صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله لا يجوز أن يخاطب بخطاب المؤنث، هذا يعتبر استخفافا بالله. يقال اللهم صل على محمد، هذا الفعل الذي في آخره يكون حرف علة إذا استعمل في صيغة الأمر يحذف حرف العلة من اللهم صل على محمد، لأن أصل هذه الكلمة صلى يصلي، اللهم صل على محمد، صل معناه زده شرفا وتعظيما، فلا يجوز أن يقال اللهم صلي ولا يقال على محمد كما يقول بعض الناس. محمد هذا اسم الرسول، محمد ليس محمد. ثم بعض الذين لا يعرفون في اللغة يقولون عن الرسول النبي العدنان، الرسول جده اسمه عدنان، النسبة إلى عدنان عدناني وليس عدنان، عدنان اسم. فإذا قيل النبي العدنان يكون المعنى أنه سمى الرسول عدنان، الرسول ليس من أسمائه عدنان، جده عدنان. وكيف يقال؟ يقال النبي العدناني ليس النبي العدنان، من الجهل يقول بعض الناس النبي العدنان، لكن هذا لا يجوز، لو كان عن جهل لا يجوز، على الشخص أن يتعلم قبل أن يتكلم، إذا أراد أن يمدح الرسول يتعلم قبل أن يمدح الرسول. أرسلوا لي تسجيلا لأناس في مصر أظن من السوريين يمدحون في مكان، يعني يتكلمون باسم المدح في مكان ممتلئ، مسجد ممتلئ وفيه مشايخ، يقولون كل الوقت سيدي محمد سيدي النبي، يقولون سيدي، السيد الذئب، الرسول سيدي عليه الصلاة والسلام، لا يقال عنه سيدي، السيد هو الذئب، الرسول عليه الصلاة والسلام سيد، يقال عنه سيد بمعنى الشرف، يعني الرسول قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، معناه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا تحدثا بنعمة الله أنه سيد ولد آدم. يجوز أن نقول عن سيدنا محمد سيدنا محمد. في القرآن الكريم الله تعالى قال عن يحيى وسيدا وحصورا، ويحيى دون النبي مرتبة، فإذا جاز أن يقال عن المفضول سيد، بالأولى يجوز أن نقول عن الأفضل سيد. وسيدا وحصورا، الحصور هو الذي لا يأتي النساء، يعني هو يحيى عليه السلام ما تزوج ليس عن عجزه، إنما هو ما تزوج في الدنيا، ما تزوج في الآخرة يتزوج، ليس معناه عن عجز، لا، ما كان في به عجز. وليعلم أن تحليل أمره أو تحريمه إنما هو وظيفة المجتهد، يعني إذا أردنا أن نأخذ نصا في التحريم أو التحليل هذا من المجتهد يؤخذ، كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وعن سائر السلف الصالح. وليس لأي شخص ألف مؤلفا صغيرا أو كبيرا أن يأخذ وظيفة الأئمة الكرام من السلف الصالح فيحلل ويحرم دون الرجوع إلى كلام الأئمة المجتهدين المشهود له بالخيرية من سلف الأمة وخلفها. فمن حرم ذكر الله عز وجل وذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده عليه السلام بحجة أن النبي عليه السلام لم يفعله ولا صحابته، فنقول له احفظوا هذا الكلام، هل تحرم المحاريب التي في المساجد وتعتقد أنها بدعة ضلالة؟ وهم يفعلونها، الذين يحرمون المولد يفعلون المحاريب المجوفة في المساجد، وهذه المحاريب المجوفة ما فعلها رسول الله ولا فعلها أصحابه ولا أمر الرسول بفعلها. وهل تحرم جمع القرآن في المصحف ونقطه وشكل حروفه ووضع علامة على رؤوس الآية؟ المصاحف التي هي موجودة بين أيدينا والتي يطبعها محرم المولد فيها علامات على رؤوس الآية، وفيها نقط على الحروف، وفيها شكل للحروف، وفيها همزات، وفيها شدات، وكل هذا ما كان أيام الرسول ما كان، ولا فعله أصحابه، لا هو فعله ولا أصحابه فعلوا ذلك. ووضع الهمزات والشدات وجمع الأحاديث في كتب مخصوصة، الإمام مالك عمل الموطأ، البخاري عمل الجامع المسند، وهكذا الأئمة، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، هذه الكتب عملها حفاظ الحديث وقبلتها الأمة، تلقتها الأمة بالقبول، ما ظهر واحد من المسلمين يقول حرام بدعة، لا يجوز أن يجمع حديث الرسول في كتاب، والرسول ما جمع حديثه في كتاب ولا أمر بجمع حديثه في كتاب ولا الصحابة فعلوا ذلك، إنما هذا حصل من غير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتابة صلى الله عليه وسلم بعد كتابة اسمه بدعوى أن النبي لم يفعله ولم يأمر به ولا صحابته، يعني هل يقال لا يجوز بدعة محرمة أن يكتب صلى الله عليه وسلم بعد كلمة قال رسول الله أو قال النبي أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ما قال إذا كتب اسمي فاكتبوا صلى الله عليه وسلم، ما قال، قال من ذكرني فليصلي عليه، ما قال من كتب اسمي فليكتب صلى الله عليه وسلم. فإن قال لكم قائل هذا يوافق الحديث يقال له لكن الرسول لما نص الرسالة لما أملى على الكاتب ليكتب من محمد عبد الله ورسوله ما قال صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول ما قال ذلك ولا فعله ولا أمر به. طيب ما حكم فعله؟ حسن، أمر حسن يوافق قواعد الشريعة. إذا عرض هذا الأمر على قواعد الشرع كيف يكون؟ يكون موافقا لقواعد الشريعة فهو حسن، يقال أن هذا بدعة حسن. فإن كنت تحرم ذلك فقد ضيقت ما وسع الله على عباده، لأنه حرم شيئا لم يحرمه واحد من الأئمة المجتهدين من استحداث أعمال خير لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح في قيام رمضان: الرسول ما قال للصحابة اجتمعوا بصلاة رجل واحد في قيام رمضان، إنما كانوا يصلون فرادى، خشي الرسول من شفقته على أمته أن يفترض ذلك عليه. فلما مات الرسول زال السبب. عمر لما نظر في أمر الناس وجدهم يصلون متفرقين، الله ألهمه أن يأمرهم أن يصلوا بصلاة رجل واحد، فقال لهم: صلوا بصلاة رجل واحد، ففعلوا. فلما جاء ورآهم يصلون في المسجد بصلاة رجل واحد قال: نعمة البدعة هذه، يعني ما أحسن هذه البدعة. وهم المانعون المحرمون للمولد يقولون: لا يوجد بدعة حسنة، يقولون البدعة كلها ضلالة، يقولون كل البدعة لا تكون إلا ضلالة، لأن الرسول قال: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وشر الأمور محدثاتها، يعني الأمور التي أحدثت وهي تخالف القرآن والحديث، هذه شر الأمور، لأن الرسول قال: أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا سياق كلام الرسول يدل على أنه أراد من قوله وشر الأمور محدثاتها أي ما أحدث على خلاف القرآن والحديث، لأنه كان سبق من كلامه أنه قال: أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، يعني معناه أحسن الكلام القرآن، وأحسن الهدي هدي محمد، معناه أحسن السير سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها، يعني المحدث المخالف لأحسن الهدي لأحسن الحديث، هذا الذي هو بدعة ضلالة، هذا الذي هو الرسول يحذر منه صلى الله عليه وسلم. بعدما جمع الناس، يعني عمر، على إمام واحد في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه، رواه الإمام البخاري في صحيحه. وتكون بتحريمك، هذا الرد على الذي يحرم المولد ونحوه، وتكون بتحريمك هذا ضللت المسلمين الذين اتفقوا على خلاف قولك، ومن ضلل المسلمين هو الضال. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا القول، مطلوب أن تحفظوه، لأنهم يقولون المانعون لا يوجد إلا بدعة ضلالة. قال الإمام الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان، معناه على صنفين ليست صنفان واحدا، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، يعني خير أحدث لا يخالف القرآن والحديث والأثر والإجماع، وهذه محدثة غير مذمومة، يعني شيء حسن، رواه الحافظ البيهقي في كتاب مناقب الشافعي. ومن شاء فلينظر ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني من أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة حسنة، ولا تصح فتوى من أفتى بأن الاحتفال بذكر المولد بدعة محرمة لما تقدم من الأدلة. ومثل ذلك ذكر العلماء الذين تعتمد فتواهم كالحافظ ابن دحية والحافظ العراقي والحافظ السخاوي والحافظ السيوطي والشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق والشيخ مصطفى نجا مفتي بيروت الأسبق وغيرهم كثير. هذا الشيخ مصطفى نجا كان من الأولياء من الصالحين، كان مفتي بيروت رضي الله عنه، هذا بعد وفاته دفن في مقبرة يقال لها الباشورة في بيروت. هذه مقبرة الباشورة تكون في ناحية التي يسكنها المسلمون، تقابلها الناحية التي يسكنها غير المسلمين. راهبتان من تلك الناحية صارتا بالليل تريان نورا يخرج من الأرض إلى السماء، فجاءتا في الصباح إلى المقبرة وسألتا الحفار: نرى نورا يخرج من هذا المكان، قبر من هذا؟ فقال الحفار: هذا قبر الشيخ مصطفى نجا. لأنتا تريان نورا يخرج من قبر الشيخ مصطفى نجا، هما لا يعرفان، الراهبتان لا يعرفان الشيخ مصطفى نجا رحمه الله، إنما كانتا تريان النور يخرج، فجاءتا إلى الحفار سألتاه: هذا الشيخ مصطفى نجا كان من أوليائنا من الصالحين. ولا عبرة بكلام من أفتى بخلاف قولهم، لأنه ليس كلام مجتهد، والعبرة إنما هي بما وافق كلام العلماء المعتبرين. والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد التحريم، ودين الله يسر وليس بعسر، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على نشر الخير، وأن يفيض علينا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا ببركات مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا جميعا برؤيته في هذه الليلة على صورته الحقيقية، إنه على ما يشاء قدير. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيك.